بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبه تنبيهات قبل أن أو أشير إلى بعض المسائل قبل الجد بالإجابة على الأسئلة. أحد الأخوة يقول أن كان أحد الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس توفي قبل أيام، فندعو له بالمغفرة والرحمة ولأموات المسلمين جميعا، ونسأل الله أن يغفر ويتعمد برحمته ويجبر مصيبة أهله. المسألة الثانية، ذكر لأحد الأخوة أن إحدى قريباته وعمرها أقل من 20 سنة اختطفت قبل يومين من بيتها، من بيت زوجها، ولم يعثر عليها، فنسأل الله جل وعلا أن يحفظها من بين أيديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ومن أرجلها من تحت أرجلها، وأن لا تغتال من تحتها، ونسأل الله أن يردها إلى أهلها سالمة غانمة. وحقيقة هذا بلاء يا أخوان، يعني تصوروا هذا البلاء الذي حدث الآن، موضوع الاختطاف والسرقات وغيرها، والله ما أتينا إلا بذنوبنا. وتعرفون الطفلة ابتهال الآن، يعني مضى لها أكثر من سنة وزيادة وهي أهلها على أعصابهم، كل ما رأوا طفلة قالوا لعلها هي، لأن طبعا الآن كبرت 2 سنين أصبحت يعني زيادة، فيتغير الشكل. وحدثت قضية قبل فترة أنه قيل إن هذه فلانة، فاتضح بعد التحليل أنها ليست هي، وإلا كان شيعة بالأنترنت أنهم وجدوها فلم تكن هي. أقول هذا بلاء، فنسأل الله أن نرد جميع الغائبين لأهلهم، سواء كانوا من أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أو من فقدوا أو من اختطفوا. وكما قلت نخص هذه الأخت بصفة خاصة لأنها وضع حديث قرابة 2 يوم فقط. لا شك أن حالة أهلها الآن حالة لا تخفى على مثلكم، وهي في محنة، فأنا شابة قبل 20، هذا يتصور. لكن نسأل الله أن يحفظها، نسأل الله أن يحفظها ويحفظ بنات المسلمين جميعا وابناء المسلمين، وكفينا شر هؤلاء، هؤلاء شر يا أخوان. وبالمناسبة والله أقول مرارا، قضية الأمن ليست بالأمر السهل، لأنه إذا زعزع الأمن لم يرتح الناس، لم يعبدوا الله حق عبادته، ولذلك امتن الله على عباده بالأمن في مواضع عدة. والأمن ليس بالمفهوم القاصر عند كثير من الناس هو الأمن البدني، لا، الأمن أولئك لهم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بيّن الله جل وعلا أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المحافظة على الأمن، وأن كل واحد منا يعتبر نفسه مسؤولا عن هذا الجانب في بيته في أهله، خاصة مع تفشي مثل هذه الحوادث في الطرقات أو غيرها، والله ما أتينا إلا بذنوبنا. وكما قال الله جل وعلا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا. ويحتاجون هؤلاء إلى الأخذ على أيديهم وضرب السفهاء وتطبيق شرع الله جل وعلا على الكبير والصغير والشريف وغيره، وبهذا ينعم الناس بالأمن. وقد عشنا هذا النعيم الحمد لله سنوات كما تعلمون، يعني كان قبل 30 سنة 40 سنة من أندر النادر أن تسمع بقضية مثل هذه القضايا. لكن اليوم مع كل أسف كما تلاحظون، يعني علانية قضية السرقات أو أمثال اختطاف، ونحن لا نريد أن نضخم الموضوع، يجب أن نعتدل في طرح المسائل، لأن هناك من يضخم ويهول وهذا ليس في مصلحة بل هو فيه ضرر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحتى تهويل الأمور أو تضخيم أن الناس هلكوا أو أن المسألة انفلتت هذا غير صحيح، وهذا يخيف الناس بل يشجع المجرمين. لكن في الوقت نفسه ما نتغاضى عن هذه المسائل، خاصة أن الصحف الآن وسائل الإعلام بدأت تطرح هذه القضايا، فالاعتدال في طرحها والبحث عن أسبابها. ليس القضية فقط أن يقبض على المجرم، لكن أن يعاقب وأن يحاكم وأن ينال جزاءه. ثم ما هي الأسباب الأصلية، يعني قبل وقوع الجريمة لماذا وقعت الجريمة؟ الناس إذا اهتدوا والتزموا بشرع الله جل وعلا ووجدوا أن شرع الله يطبق في الشؤون العامة والخاصة التزم الناس الأمن، وإلا الله المستعان كما ترى ويتخطف الناس من حولهم في بلاد كثيرة. المسألة الثالثة، فيه إخوان إعلان عن محاضرة غدا في جامعة الملك سعود بعنوان الحياة السعيدة في بعد صلاة العشاء غدا في قاعة حمد الجاسر. سأحاول إن شاء الله أن أطرح في هذه المحاضرة خلاف ما طرحته في السعادة بينهم الحقيقة، طبعا في تشابه من وجه، لكن أحاول أن أطرح مفهوما أيضا يضاف إلى المفهوم السابق، لأن الموضوع لا يتجزأ لكنه موضوع طويل، وأقتصر فيه على أبرز وسائل تحقيق السعادة العاجلة والآجلة والإجابة على مسائل معينة في هل الكفار لا يكونون سعداء إلى غير ذلك. إن شاء الله هذا غدا أسأل الله التوفيق والسداد، ولا أستغني عن دعائكم جزاكم الله خيرا لأن يفتح الله علي، لأن موضوع مهم الحقيقة، والناس الآن يبحثون عن السعادة بظل هذه الظروف وهذه الأحوال والاضطراب الذي تعيشه الأمة عموما. نحتاج إلى السعادة الحقيقية العاجلة والآجلة. أسأل الله أن يرزقنا إياكم السعادة في الدنيا والآخرة. هذا الأخ يشكو ويقول أن بعض طلاب العلم يصعب الوصول إليهم، وحتى أكون أكثر صراحة معكم، الأخ يشكوني أنا شخصيا أو يقول ملاحظة، يعني يقول نصعب الأمور أن نصل إليك. أنا لا أسلم أنه من أصعب الأمور، لكن نعم أقر مع الأخ أن هناك صعوبة، لكنني باذل جهدي مع الأخوة في المكتب على وضع طرق وأساليب ألا نرد أحد، ولكن لا نستطيع يا أخوان. الوجود الضغط والبرامج والسفر المتكرر والدروس والمحاضرات وكثرة الرغبات ما نستطيع أن نحقق. لكن ننبه لملحظ الحقيقة هنا، بعض الأخوة يقول دائما يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي جارية وتأخذ بيده إلى جانب الطريق ويجيبها، وأنتم دون أبوابكم حرس وغير ذلك. أولا هذا الحقيقة مفهوم خاطئ، أخذ دليل قضية عين وتعميمها هذا خطأ. فقد أيضا نحن يمكن نقول له وردت أحاديث صحيحة ثابتة أن الناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن لهم، وهذا ثابت في الصحيح، لكن لا هكذا ولا ذاك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من القوة وبركة الوقت ما لم يعطى أحد غير صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينزل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ما يؤذن لأحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد تكليف، يعني يسأله اللي رح يقدم صدقة أولا. لكن وجدوا مشقة في هذا الأمر فنزلت الآية التي بعدها أشفقتم كما فسرتم مجادلة، فنسخ الله هذه الآية. لكن بعد أن تربى الصحابة وهم يتربون دائما ويربيهم القرآن قالوا ما طبقها إلا علي رضي الله عنه، لكن لما نسخت هذه الآية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك الصحابة ثمن وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا لا يسألون إلا عند الحاجة. عمر رضي الله عنه يقول ابن عباس مكثت سنة أريد أن أسأل عمر فما استطعت أن أسأله إلا ونحن في الطريق إلى مكة، سنة كاملة في قضية ظاهرتها. فلا الاعتدال في الاستدلال بالنصوص يا أحبة الكرام مطلوب، ولا بالنسبة لنا والله التقصير موجود. ثم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يستغني عن أحد ولا ينوب عنها أحد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لطلاب العلم الحمد لله البلد مليء بالعلماء وطلاب العلم والدعاة، وتجد أفضل ممن تريد. ومع ذلك أقول نعم أنا أوافق الأخ، نحاول إن شاء الله أن نخفف من هذه المسألة قدر المستطاع، ولكن أقول قللوا من العتب وادعوا لنا ببركة وقت ذاكم الله خيرا لي ولإخواني طلاب العلم غيرهم. هذا الأخ يسأل عن الإيجار منتهي بالتمليك، لعله جاء له حديث في الكتاب البيوع يمكن، ولا أريد ذلك. لكن هذه قصة طريفة. في أولا بعد ما خرجت منكم الأسبوع الماضي لحقني أحد المشايخ وذكر لي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت تلبس الجن بالإنسي، الآن نسيت أحفظها، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجن بالخروج، هذا يثبت التلبس بالنسبة لما ذكرت لكم. أما المسألة الثانية يقول يقول كنا في استراحة، هذا الأخ كنا في استراحة واستضفنا أحد المشايخ وسماه لا أريد أذكر اسمه، نعم، يقول وذكر أن أحد الأطباء النفسيين كان ينكر تلبس الجن للإنس، يقول ما مرت فترة إلا جيء به لي أقرأ عليه حتى أخرجت الجن من هنا. نعم حقيقة فهذه قصة عجيبة يعني في الأخ، وذكرها مسندها لا أريد أن أفصل فيها. نعم يقول أصيب بالمس وقد تكون عقوبة له، نعم تكون عقوبة، قد يقول أخي طيب غيره لماذا ما أصيب، الله أعلم ولا يلزم، وهذه فتنة، نعم الله أعلم بأحواله. هذا الأخوان يكتب قد ربما رسائل طويلة، لكن أحيانا يكون تعميم الحكم أن المشايخ بعضهم تغير وغير ذلك. لا أحب الخوض في هذا الحديث، وقد ألقيت 5 دروس كما تعلموا قبل 2 سنين وما بدلوا تبديلا، موجودة في موقع المسلم ارجعوا إليها ففيها معالجة لهذه المسألة. نعم هذا الأخ يقول قصة موسى تكررت في القرآن في عدة مواضع لكنها مختلفة في موضوع النار، ما اختلفت الحقيقة، يبدو الأخ ما فهم صحيح، ما اختلفت قصة موسى عليه السلام موجودة في عدة سور وليس فيها خلاف، خلاف بالألفاظ والمعنى واحد كما في سورة القصص والنمل وغيرها. نعم، ولو دقق فيها، وقد تبعت هذه المسألة بنفسي ولم أجد اختلافا كما ذكر الأخ، وعليه بالرجوع إلى ذلك أو يثبت لي الخلاف الذي ذكره. نعم، هذا الأخ يقول فيه توسع من بعض الإخوان في موضوع رسائل الجوال والصبر وغيرها، يبثون صور تتعلق بحيوانات أو غيرها. صح، نعم، فيه توسع كبير جدا في هذا الموضوع، وأشكر الأخ على تنبيهه. نعم، أخرناكم حتى ما نطيل. هذا الأخ يقول بالنسبة للوضع الأصابع في الأذان، بعض هل أيضا لا بد منه حتى مع الميكروفون؟ أولا هذا مختلف فيه بناء على تصحيح قلت لكم الحديث أو تضعيفه، ونعم أقول حتى مع وجود الميكروفونات فله تأثيره، ولا نعم، وتوضع الأصابع في الأذان، والله أعلم. هذا الأخ يسأل، أتكلم عن شخص أنه أحد المؤذنين غير ملتزم بالأذان، أقول استمر في نصحه ونسأل الله أن يغفر، لكن يقول هل يمكن أن أشتكي لوزارة الأوقاف إن استمر على تفريطه؟ أقول نعم، إن استمر على تفريطه في الأذان أو الإمامة ونصحته ولم يقبل فنعم يجب عليك أن تقدم فيه أنت الجماعة شكوى. لا يجب يا أخوان، ليست وظيفة هذه مادية، الأذان والإقامة هي مسؤولية. نعم، واتخذ مؤذنا لا أسأل أجرك. فالآن هي قضية الآن المسألة يأخذ إنسان البيت والأذان، هذا حلال ورزق ساقه الله إليه، أما هذا الإهمال الحادث من بعض المؤذنين، أقول بعض وليس ولا أعمم، أو بعض الأئمة، هذا بلاء وخطأ ولا يجوز. وإذا لم يلتزموا نعم يشتكون، لأنهم أخلوا بمسؤوليتهم ووظيفتهم، لكن بعد بذل الجهود في النصح، والله أعلم. هذا الأخ يقول زوجتي لا تلبس القفازين وقد طلبتها مرارا وتقول أنا أتضايق منها، ماذا أفعل؟ أقول ما دامت تقولك أني أخفي يدي في العباءة ولا تخرج يديها فلا تكرهها على ذلك، الأمر في سعة، المهم ألا يظهر منها ما يثير الفتنة، هذا هو علم. هذا الأخ يقول هل يمكن يقرأ الإمام في سورة الركعة الأولى من آخر القرآن وفي الركعة الثانية من أوله مثلا أو سورة قبلها؟ نعم جائز هذا، أما الذي ذكر بعض العلماء أنه مكروه، ولكن القول الصحيح أنه ليس بمكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء في سورة في ركعة وقرأ آل عمران في الركعة الثانية، فلا شيء في ذلك. هذا الأخ يقول ألا يمكن أن يقال ابن العفو مقيد بالإصلاح في حديثك في الأسبوع الماضي لقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجر على الله؟ أقول نعم، وأنا أشرت إلى هذا، يقول هو إن قد أشار إليه الشيخ محمد بن عثيمين، أقول نعم إشارة الشيخ في محلها، وقلت لكن يبقى حالة استثناء، وإلا فالأصل هو العفو المطلق. نعم، إذا وجدت وقامت القرائن على أن العفو سيسبب مفسدة نعم فلا يتم العفو، لكن هذه حالة استثناء وليست حالة عامة، ولا يجوز أن تعم مثل هذه الأحوال. هذا الأخ سألنا عن الحديث الصحيح اللي قلت لكم قبل قليل وأجبت عنه في الدرس. هذا الأخ يقول لنا طالب والدي عنده مساهمات حلال ومشبوهة، هل يجوز أن أخذ منه؟ نعم، ما دامت مشبوهة فيجوز، إن تورعت فهو أولى، لكن الإثم عليه والغرم عليه والغنم لك ما دامت ليست محرمة قاطعة. أما لو كانت محرمة كلها مثلا ربا أو رشوة أو نحو ذلك، هذا أيضا خلاف بين العلماء، ولكن الأولى أن لا يأخذ منه. أما الاختلاط كون المال يسميه مختلط، الله المستعان، فالإثم عليه. هذا الآن يقول هل من أساليب التعليم القسوة على الطلاب؟ هذه المسألة فيها تفصيل، قد يكون من المصلحة القسوة، لكن الأصل هو عدم القسوة، الأصل هو الرفق، بل هذا هو دائما إن الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله يحب الرفق في الأمر كله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وآخر أيضا هذا يقول أخ قصة، يقول ذكرها أحد كبار المشايخ، يقول إن فيه اجتماع، يقول كان فيه اجتماع لكبار الضباط، مجموعة من كبار الضباط، اجتماع مهم، فرن جرس جوال أحد الضباط فأطفأه بسرعة، ثم ذهب إلى رئيسه واعتذر منه باعتذار شديد وقبل رأسه وقال أنا أخطأت وأرجو أن تسامحني. نعم، يقول فكيف أن تساهل الناس في الصلاة؟ هذا مجرد اجتماع. نعم، ومع ذلك يقول انظر إلى هيبة الضابط واعتذاره وتذلله لرئيسه وخوفه منه، بينما نحن التساهل في الجوالات الآن، بل بعضها تكون موسيقى نعم وتكون أشد من ذلك. نعم في تساهل الحقيقة. وقد سألني أحد الأخوة هل يجوز أن يقول الإمام أقطعوا جوالات؟ نعم لأن بلاء فتنة فهو من باب تطوير الصلاة لكن لا يلتزم بها دائما وتتخذ من الوسائل ما يعين على هذا الأمر. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم ونلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.